أبو النار وأصحاب كده يا عم الشيخ. ايوه يا سيدي. ايوه يا حاج. خلاص جسمي خلاص. ايوه عايز اسمع من قبل كمان. انت عايز كده انا عايز كده. سيدي Oh! القرآن يا سيدي. هم الله الذين سيدك الله الله له الأسماء الحسنى له الأسماء اشفق علينا شوي اشفق اشفق علينا بسم الله الرحمن الرحيم الحق يا سيدي مال وما أدرك ما الحق تركت يا حاجة يا شيخ حرام عليك يا شيخ أيوة أيوة يا شيخ بقفلك أوعى يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحق يا حزين أيوة يا حزين Thank you. كده يا سيدي كده يا سيدي. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. يا سلام. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر يا سلام. هذا جزاؤهم. سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها أيذا نفخ في الصور يا الله الله أسلفتم في الأيام أمامهم فأمامهم فأم أنت مشيكني فأمامه لك في نحن ليلتنا وكده نحضوها نحن نحضوها فأمامه حلو والله الله يستعلم أمامهم الشيخ يا سخنتي يا حاج يا سيدي يا سيدي تقراه كتابي يا حاج يا سيدي فأما من أوتي كتابا بيمينه فيقول يا قرآن ايوه يا سيد ايوه يا حزين ايوه يا حج كده يا حاج كده طب يا سيدي معلش ربنا معاك ان شاء الله ربنا يزيدك قول يا سيدي نعم يا سيدي نعم الله يفتح عليك فأما من أوتي كتابه الله الله الله الله يا قرآن. Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن زي بعض زي بعض الحسام حك فيها دي الحسام حك فيها كنا عايزين حاجة قبلية تل زي بعضه زي بعض يا سيدي. أضع سمك كنافته وعطش ليلها وأخرج ضحيها قال أرض بعد ذلك دحانا. الله الله أيوة عبد الحاج نعم الله الله معترفين انه خلق من علق والله العظيم لا ده بالله العظيم بالله خلق الانسان من علق خلق الانسان من علق وجوه يومئذ ناعمة لسعيها بسم ربك الذي